والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في حديث المصطفى وفي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ماذا يستفيد الحاج والأخت الحاجة من هذا القول؟ يستفيد منه أنه يجب أن يكون أفعال الحج وأقوال الحج وأعمال الحج كلها على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني وأدوا حجكم على موافقا لما فعلته في حجي وعمرتي، لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن شروط صحة العمل أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يكون خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. Pertanyaannya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini bagi orang yang menunaikan ibadah haji? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, "Faedah yang bisa diambil adalah amalan-amalan haji, baik perkataan ataupun berupa perbuatan, wajib dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia bisa menunaikan ibadah haji sebagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda: khudhu anni manasikakum, pelajarilah dariku manasik haji untuk kalian. Karena beliau adalah suri teladan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan di antara syarat diterimanya amal seorang adalah harus dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disertai niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'lam bis-shawab.